فإلى الله ترجع الأمور وإن لم تنكشف السرائر. وأما قول ولم يتخرج عن العلماء الأمناء فهل الدعوة الضالة نشأت بسوء المعتقد وخبث الطوية. وهذا الرجل لا سمام ولا خطام لأكاذيبه وباطنه يرسلها حيث شاء ويكابر أهل العلم ولا يتفحشى. وقد عرف طلب الشيخ للعلم وإثبته في تفسيره كما ذكر ذلك كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسن الغنام النسائي. وقد اجتمع كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام النسائي وقد اجتمع كشاف الحرمين في وقت محددها واجازه بعض الضحى للبصره وسمع ونظر والى الاحساء والابتداء اهله بالعلماء فسمع المشياخ وباكت في اصول الدين ومقالات الناس بالايمان وغيره وسمع الوالد والقائل الدين في وقته واشترط عنده بالعلم والذكاء وعند به على صغر سنه وايضا قد كان اهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الاحاديث ويرونها ويحفظون السنن ويستمرون من الاحكام وهذا عندهم هو الغالب التي يحجر حل اليه المحدثون وينتهي اليها الطالبون وليس من عادتهم القراءه في كتب الراي والفروع كله المعروف عند الناس. رحل الشافعي الى المدينه وسمع المقطع وتصدى للاتيان وانكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بن كوفة ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا بالرأي والمذهب وهكذا غيره من آية العلم والفتوى. وأما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الأمجاد قال فجواب أن هذه الدعوة في مشايخه كل يدعي ما في القدرية والرافضة والجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد نقاد يؤخذ عنهم ويكفر عنهم ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل الحديث حشوية مجسما وناصبا ومجبرا وعباد القبور يسمون الموحدين متنقصة للأنبياء والصالحين ويقرر ذلك أشياخكم الطائفة وأتباع يرون أنهم بذلك أمجاد نقاد ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال إيمان قوم وأموالهم. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذي أثنى عليه من أكابر معاني للدين ورؤوس المخالفين وقد عرف ذلك عن الإسلام والإسلام وأمثالهما من الشافعي الذين كثر في هذا الباب سبابهم وغلط عن معرفة له معرفة حقه إجابهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال مقالتين أنشأهما الموجود عليه أولاهما أن خروج الإمام المجدد كان بلاء على أهل نجد بل على جزيرة العرب وثانيهما أن المجدد رحمه الله تعالى لم يتخرج على العلماء الأمناء وقد أبطل المصنف رحمه الله تعالى الدعوة الأولى التي زعم فيها المردود عليه لأنه كان بلاء على أهل نجد خاصة بل على جزيرة العرب عامة أبطله بمعرفة ما آل إليه حال أهل نجد ومن دال لهم في دولتهم بما صاروا عليه من السعة والرخاء في أمر دنياهم والتوحيد والإيمان في أمر دينهم. فقد كان أهل نجد بل أهل جزيرة العرب عامة كانوا في جاهلية جهلاء فهم يدعون القبور ويتعلقون بالأشجار والأحجار ويطوفون بمشاهد الأولياء ويعتقدون في الكواكب والأنواء وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما يظنون أنه من الشعب الإيمانية والطريقة المحمدية. وهذه الحال التي كان عليها الناس لا يظن منها كما توهمه بعض أهل العصر